قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، أي أعد لذلك وقصد لأجله، أي قصد وأعد للذبح لغير الله فيه. الذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره وسيلة إلى الشرك، فعلى المسلم الحذر منه واجتنابه. قال الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لا تقم أي لا تصلي في مسجد الضرار، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى أي بني على طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، الذين يتطهرون من النجاسات المعنوية ومن النجاسات الحسية. بنى جماعة من المنافقين مسجد الضرار زاعمين أنهم بنوه لضعفاء المسلمين ليكنهم من المطر والبرد، ولكن الحقيقة خلاف ذلك، فقد بنوا هذا المسجد لمضارة مسجد قباء للتفريق بين أهله وكفرا بالله ورسوله، وقد طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه أي في مسجد الضرار، ولم يعلم صلى الله عليه وسلم بقصدهم السيء هذا حتى نزلت هذه الآيات في خبر المسجد، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لهدمه وإحراقه. وقال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. والمعصية تؤثر في الأرض، وكذا الطاعة تؤثر في الأرض، ولذا الصلاة في المسجد القديم أفضل من الجديد في البقعة، وليس معنى ذلك أنه إذا جدد القديم صار جديدا، بل هو قديم، ولكن البقعة التي عبد الله تبارك وتعالى فيها زمنا متطاولا خير من غيرها مما لم يلحق بها في المدة التي عبد الله تبارك وتعالى فيها. المعصية تؤثر في الأرض، إذا جاءت السنة أي القحط والجدب، فإن جميع المخلوقات تلعن ابن آدم وتقول إنه بذنوب ابن آدم منع القطو. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي، وقد أخرج الإمام أحمد في الزهد أنه وجدت سرة في بعض خزائن بني أمية فيها حب بر كل حبة كقدر النواة، مكتوب على تلك السرة: هذا كان ينبت في زمن العدل. وقد رصد الناس في الليلة التي تولى فيها عمر بن عبد العزيز أن الذئاب صارت ترعى مع الأغنام في الفلوات وفاض الخير. فكذلك المعصية تؤثر في الأرض، وإن الطيور لتحترق في أعشاشها بسبب ذنوب ابن آدم، لأن هذا الكون كله طائع لله، الكون كله طائع لله، الذي يخرج عن منظومة الطاعة والسجود لله والتسبيح بحمده الثقلان الإنس والجن. ولذلك إذا مات ابن آدم بكى عليه موضعان: مسجده في الأرض أي المكان الذي يسجد فيه في الأرض، ومصعد عمله في السماء. دليل ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، فمفهومه أن السماء والأرض تبكي على غيرهم ممن كانوا طائعين لله تبارك وتعالى. نهى الله عز وجل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار لأنه أسس على معصية الله والكفر به، فدل على أن الأمكنة المعدة لمحادة الله ورسوله لا تجوز الصلاة فيها. وكذلك لو أراد المسلم أن يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله كان حراما، لما فيه من التشبه بالمشركين. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على مسجد قباء وأهله، فحث الله سبحانه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس على التقوى من أول يوم بني فيه، فتشرع زيارته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره ويصلي فيه كل سبت. وقد أثنى الله سبحانه على أهل هذا المسجد لجمعهم بين الطهارتين، وبين استحقاقهم لمحبة الله عز وجل. والطهارتان هما الطهارة المعنوية، وهي طهارة الباطن من الشرك والنفاق والبدعة، والطهارة الحسية، وهي طهارة الظاهر من النجاسة. وفي الآية إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ثابت بن الضحاك ابن خليفة ابن ثعلبة ابن عدي الأشهلي الخزرجي الأنصاري، وهو صحابي مشهور توفي سنة 64 من الهجرة، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل، والنذر إلزام المكلف نفسه بشيء غير واجب عليه. قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه، وهي هضبة بالحجاز خلف ينبع، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثار الجاهلية يعبد؟ والوثن كل ما عبد من دون الله من قبر أو شجر أو حجر أو نحو ذلك، هو أعم من الصنم. هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ والعيد اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد. فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. الحديث أخرجه أبو داود، وهو حديث صحيح كما مر. فيه النهي عن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. يذكر راوي الحديث أن رجلا نذر لله أن ينحر إبلا في مكان يسمى بوانة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذره هذا، فاستفصل الرسول صلى الله عليه وسلم عن المكان، هل سبق أن وجد فيه شيء من معبودات المشركين، أو سبق أن المشركين قاموا فيه عيدا من أعيادهم؟ فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخلو هذا المكان من تلك المحاذير أمره بالوفاء بنذره. وفي هذا دلالة على أن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله من وسائل الشرك، وعلى المسلم البعد عن ذلك سدا لباب الشرك، فمشابهة المشركين في الظاهر تورث المحبة في الباطن. والحكمة من تحريم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله هي عدم مشابهة المشركين. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. ولعدم تعظيم ذلك المكان وإحياء من درس فيه من الشرك، ولعدم تقوية المشركين على فعلهم إذا رأوا من يفعل مثلهم، ولسد الأبواب المؤدية إلى الشرك. ولا وفاء بنذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، كما لو نذر أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، أو ألا يكلم أخاه ولا يزوره. وكذا لا وفاء لنذر في شيء لا يملكه ابن آدم، كأن يقول: لله علي إن شفى الله مريضي أن أتصدق بكل مال فلان، فهذا لا يملكه. فالواجب على المسلم ألا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، اتباعا لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من البعد عن مشابهة المشركين في أفعالهم، سدا لباب الشرك وحماية للتوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمي حمى التوحيد، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يحافظ على سواد حدقة عين التوحيد أن تخدش في سوادها صلى الله عليه وآله وسلم، فسد الذرائع كلها بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله وسلم وبارك عليه.